بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة معدنا مع أمسية فلكية مع الآية الجميلة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، كثيرين قرنوا ويقرنوا بين آية مواقع النجوم وبين البرج الحاكم وعلاقته بالمولود وارتباط حظوظ الناس بالأبراج اللي في السماء. وعلم التنجيم ده علم قديم، يقال إنه نزل على النبي إدريس، والنبي إدريس من الأنبياء القدامى اللي عاش في مصر، ونزل عليه هذا العلم وأيضا علم الكتابة. كلام ده أكثر من 5000 سنة في الماضي، لكن هذا العلم اندثر أغلبه ودخلوا التحريف، وما بقى منه مختلط لدرجة إن ممكن المشتغل بالتنجيم يقول بالشيء ويقول بضد الشيء، وممكن يصيب وممكن يخطئ. ومن هنا الحديث: كذب المنجمون ولو صدقوا. ولو إن أنا بفهم الحديث أيضا بمعنى آخر، بمعنى إن طلاقة المشيئة الإلهية، يعني مش ممكن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى يحكمها قانون. ربنا لا يسأل عما يفعل وهو حر في مشيئته. وبجماعة الأجانب بيقولوا في علم الأسترولوجي أو التنجيم برضه لهم عبارة: planets tell but not compel، يعني ليس صحيح إن القدر مكتوب في النجوم، يعني هي بتقول كلام لكن مرة يصيب ومرة يخطئ، يعني برضو بنفس المعنى. والآية: يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، آية صريحة تدل على طلاقة المشيئة الإلهية. طبعا البعض بيسأل إزاي ربنا يمحو ويثبت؟ نقول هو يمحو بإلهامنا بالحسنات، والحسنات تمحو السيئات، وهو يمحو بالمغفرة، فهو لا يسأل عما يفعل. وحكاية التنجيم هل لها أساس أو ملهاش؟ يعني هل في علاقة فعلا بين مجموعة نجوم في السماء ومولود بيتولد في نفس اليوم؟ هل ممكن يبقى في علاقة؟ يعني الأساس ممكن يفهم، على اعتبار إن الإنسان ما هوش منفصل أبدا عن الكون، والطفل بيتولد زي ترانزستور صغير بياخد من الكون ويديه. واضح جدا في المثال اللي احنا عارفينه في حكاية البقع الشمسية، والشمس نفسها عبارة عن نجم متوسط، فكون انه يظهر في الشمس كلف شمسي او بقع شمسية او نشاط او انفجارات شمسية فتؤدي على الارض الى ارتفاع حالات الجنون والهستيريا واكثر الانقلابات والحروب حصلت في فترة الانفجارات الشمسية أو فترة تكاثر البقع الشمسية. معنى كده أن ممكن شيء يحصل بعيد خالص على سطح نجم من النجوم فيكون له تأثير هنا على الأرض وعلى الحالات النفسية للناس وعلى حروبهم وسلامهم. فهي طبعا ثابت بالإحصاءات أن فترة النشاط الشمسي أو الكلف الشمسي بتزداد الثورات والحروب وحالات الجنون والهستيريا، فإذا في علاقة. لكن هل توصل العلاقة إلى الدرجة اللي هو بيدعيها الجماعة المنجمين فيعودوا يقول لك في شهر كذا يحصل كذا، سنة كذا يحصل كذا، هتحب دي هتكره دي هتطلق دي؟ لا، ما الحكاية هنا بتخش في كلام أكثره باطل. وقلنا حتى على فرض ان القول ان هذا العلم نزل على النبي ادريس وان ده علم، مؤكد، نرجع نقول أن هذا العلم تعرض لمدة طويلة من التغيير والتبديل والاندثار، وما بقى منه هو علم مختلط. أنا ما افتكرش أن الآية هنا مدلولها هي حكاية العلاقة بين مواقع النجوم وأقدار الناس، يعني أنا أعتقد أن المدلول علمي أكثر. مدلول الآية علمي أكثر، هي بتتكلم الآية عن مواقع النجوم وأهميتها، وبعدين ده فلكيا وعلميا، بقى علم الفلك ده علم آخر غير التنجيم. فلكيا وعلميا مواقع النجوم وحركتها في الحقيقة مفاتيح أسرار ومؤشرات كاشفة عن حقائق فلكية كبرى. بدل ما نقعد نتكلم شفوي، نشوف الفيلم ونشوف حكاية مواقع النجوم إزاي بتبقى أحيانا مفاتيح أسرار. المنظر اللي انتم شايفينه في السماء عادة في ليلة صافية من سبتمبر أو نوفمبر، المجموعة النجوم اللي على اليمين دي هي مجموعة أوريون أو الجبار. احنا عارفين كل مجموعة نجوم لها اسم، فالمجموعة اليمين دي هي مجموعة أوريون أو الجبار. هنبص على يسار الجبار، هنلاقي نجم بيلمع اللي هو الشعرة اليمانية أو سيرس، ده من ألمع نجوم السماء. نجم سيرس هو أحد نجوم مجموعة الكلب الكبير أو كانس ميجور، بيقولوا عليه النجم ألفا في مجموعة الكلب، فبيسموه الاسم الفلكي بتاعه ألفا كانس ماجوريس، ودي مجموعة نجوم الكلب الكبير. الشعرة اليمانية كان موضع اهتمام الفلكيين، وكانوا لهم ملحوظة في حركة الشعرة اليمانية وتتبع مواقعه في السماء. كانوا بيلاحظوا ان المسار بتاع نجم الشعرة اليمانية لو رسمناه بنلاقيها عبارة عن أقواس، وحنشوف الحكاية دي تترسم قدامنا، يعني بيتحرك حركة متموجة. أو الشعرة بيغرب، لكن الحركة بتاعته شوفوا لما حنرسمها هتطلع شكلها إيه. ادي قوس وادي قوس، وبعدين يبتدي قوس تاني اهو قوس. فالخاصية العجيبة في حركة الشعرة اليمانية خلت الفلكيين يقولوا لابد ان نجم الشعرة له مرافق، ما احنا شايفين مرافق خفي، وكلا النجم ومرافقه بيدوروا حول مركز مشترك، وهذا سر الأقواس، لأن الأقواس معناها جزء من دورة. وبعدين اتضح فعلا أن الشعرة اليمانية بيتم دورة كاملة في 50 سنة حول هذا المركز المشترك بينه وبين مرافق خفي. هنحاول نكبر دايرة الرسم عشان نفهم بالضبط الحكاية دي. هنكبر الرسم أكتر. الدورة اللي بتاخد ثواني هي بتاخد في الطبيعة 50 سنة. المرافق الخفي ما احنا شايفينه ده كله رسم بياني لغاية دلوقتي، مش شايفين إلا الشعرة اليمانية ودورته. وبعدين حسبهم لقوا بالحساب المرافق الآخر كتلته 40% من كتلة إيه الشعر اليمني. ترى بقى إيه المضارين يبانوا بهم، المرافق الخفي يكاد يكون نقطة صغيرة اللي هو بالأخضر ده، وده مداره، وكلا الشعراء ومرافقه مشتركين في مركز بيدوروا حواليه. وهم بعد الحساب وحساب المدارات والأفلاك أو يبقى لازم كتلة المرافق 40% من كتلة الشعرة اليمنية. كتلة الشعرة اليمنية قد الشمس 2.5، فيبقى كتلة المرافق تقريبا قد الشمس. ومع كده مهما يكبروا ما يشوفهوش، فدي حاجة غريب. طب نكبر أكثر، نكبر أكثر، هنلاحظ دلوقتي الحكاية دي. رغم إن النجم المرافق كتلته قد الشمس واربعين في المية من كتلة الشعرة، لكن شوف كل ما نكبر الشعرة نشوف الشعرة لكن ما نشوفش المرافق. المرافق صغير خفي. غريبة إن الحاجة التافهة دي كتلتها قد الشمس. هو اتضح إن هو رغم الشمس قدامنا الخضرة دي، فشوف الشمس قد إيه والمرافق قد إيه مع إنهم نفس الكتلة. فاتضح إن هو صحيح كتلته قد الشمس، لكن المادة فيه مهروسة ومنضغطة بقبضة الجاذبية لدرجة إن حجمه قد الأرض. والنتيجة إن هذا النجم المتضاغط حتى الهندسة الذرية بتاعته فقدت، والشكل الذري اتفعص وبقى مجرد نيوترونات متوهجة يسمون النجم النيوتروني أو القزم الأبيض، وده عبارة عن بقايا نجم منفجر، وهو بالفعل نجم يموت، A dying star يقولوا عليه dying star. و3% من نجوم السماء أقزام بيض وعبارة عن بقايا نجوم منفجرة أو dying stars، نجوم تموت. نتفرج برضو على حاجة تانية في السماء، هنلاقي مجموعة بيرجيس، هي مجموعة نجوم وفيها نجم ألفا، النجم بيتا، النجم بيتا بيرجيس اللي هو بيتا بيرجيس هو نجم الغول، يسموه العرب الغول، وفي الفلك الإنجليزي يقول لك الجال، يعني نفس الكلمة برضو خدوها من العرب. بيتا بيرجيس أو الجال أو الغول، نجم الغول من حوالي 200 سنة والفلكيين يلاحظوا عليه ملحوظة غريبة قوي، إنه بيمر على دورة في الإضاءة بتاعته، كل يومين ونص الإضاءة تخفو تأكنه بينطفي، وبعدين يرجع تاني يتلألأ، وبعد يومين ونص يرجع تاني يحصل الانطفاء اللي في النور بتاعه أكنه بيغمس بعينه كل يومين ونص، وبالذات كل يومين ونص. فمعناها ان في تحولات دورية في قوة اضاءة الغول، والحكاية دي لاحظها الفلكي جون جودريك من زمان. ومش بس كده، ده تنبأ بان الحكاية دي ملهاش الا تفسير واحد، ان نجم الغول او الجول لابد له مرافق، هذا المرافق بيدور حواليه دورة كاملة كل يومين ونص، ولما يبقى بينه وبين الارض يكسفه، يعمل له كسف انكساف لايه الغول، يسموها بقى ايه اكليبسينج باينريز، يعني نجم مزدوج احدها يكسف الاخر لما يجي بينه وبين الارض. هنعمل رسم بياني عشان نفهم دورات الاضاءة في الغول. 1 2 3 4 دي مقدار الاضاءة، يسموها مقدار اللمعان. شوفوا بعد فترة اليومين ونص يحصل الهبوط اللي احنا شايفينه، ده الدروب اللي موجود ده. والحكاية دي ثابتة، بأن على قد ما ابتدى الفلك وإحنا ملاحظين الملحوظة دي، كل يومين ونص يحصل هبوط في درجة الإضاءة. قلنا إن انتظام الهبوط ودوريته فخلى واحد زي جون جودريك من حوالي 200 سنة قال التنبؤ الدقيق ده هو ان نجم الغول له مرافق بيلف حواليه كل يومين ونص، ولما يجي بينه وبين الارض يكسف نوره. احنا بنكبر دلوقتي، هنكبر لغايه ما نوصل ل 10 مليون مره عشان نشوف المرافق بتاع الغول. التكبير العادي ما يبانش، كل اللي يبان ان هو بيغمز بعينه كل يومين ونص. لغايه دلوقتي احنا مش شايفين، فالتكبير مش كفايه. ولما بنشوفه بالتلسكوبات العاديه يبقى حواليه كده هيز كده، اهو ظهر النجم المرافق وبيلف حواليه، شوف بيجي بينه وبين الارض، فلما يجي بينه وبين الارض يعمل له ايه؟ اكليبس، كسوف. شوفوا اه لما يجي هنا يبتدي الكسوف، ياخد له فتره وبعدين هيستنى يومين تاني، يومين ونص تانيين، وبعدين يجي شوف شوف الخسوف بقى اهو هوب. هنعمل علاقه بين الكسوف وبين الرسم البياني، فهتشوفوا بقى بالظبط بقى ازاي العلاقه دي مؤكده اهو. اه تاني اب اب اه شوفوا بقى بيمر قدامه ازاي، طول ما هو بينه وبين الارض بيكسف نوره، فيبان ان اضاءه الغول ضعفت خالص لانه في حاله كسوف. لما بينتهي الكسوف ويرحل النجم المرافق ويبتدي يرجع ورا، ما نشوفش الحكايه دي، يرجع تاني الاضاءه بتاعه الغول، والحكايه تتكرر دوريا كل يومين ونص. ابتدوا يدرسوا الفلك بتاع النجمين، النجم والنجم المرافق، وبعدين يدرسوه كمان بالطيف بسبكتروسكوبي. وهنا دراسة الطيف مهمة جدا، ليه؟ لأنه معروف أن النجم إذا ابتعد عن الأرض يحصل انحراف أحمر في الطيف. شوفوا هو بيبتعد رايح بعيد، يلاحظوا أن فيه انحراف أحمر، ولما يبتدي يرجع يقرب زي ما احنا شايفين بيقرب اهو، يحصل انحراف أزرق أو بلو شيفت. فعن طريق خطوط الطيف والانحراف الأحمر أو الانحراف الأزرق في الطيف بيقدروا يعرفهم مقدار بعد والسرعة، سرعة الابتعاد عن الأرض أو سرعة الاقتراب، وبيقدروا يعرفوا كمان من السرعة الكتلة، ويقدروا يرسموا المدار. والدراسة الطيفية للنجوم من ضمن الحاجات المهمة جدا، وظاهرة الانحراف الأحمر بالنسبة للنجوم المبتعدة والانحراف الأزرق بالنسبة للنجوم المقتربة بظاهرة مشهورة في الفلك اسمها ظاهرة دابلر، بالنسبة للمكتشف اللي هو دابلر. هنا رسموا الفلك وقدروا يحددوا السرع والكتل بناء على الدراسة الطيفية. وتقريبا كل نجوم السماء المهمة لها خرائط طيفية دقيقة. حكاية ظاهرة دابلر تستحق وقفة مننا، وهي بتحصل في الصوت والضوء. يعني مثلا ده الصوت اللي احنا شايفينه دلوقتي دي امواج صوتية. الامواج الصوتية اللي احنا شايفينها دلوقتي هي عبارة عن امواج قصيرة. دي امواج قصيرة صوتية، والمسافات دي تبين طول الموجة، وبرضو علامة تانية بنفهم منها عدد الموجات او الترددات او الذبذبات في الثانية. معنى الموجة القصيرة في الصوت، يعني الموجة القصيرة في الصوت يعني معناها صوت رفيع، بينما الموجة الطويلة بيبقى صوت غليظ. فده بنلاحظ مثلا القطر لما يجي يقرب مننا بيبقى صوته رفيع جدا، ولما يكون بيبتعد بيبقى صوته يغلظ. دي ذبذبة سريعة. نوع آخر من الذبذبة الإيه؟ ده أسرع من اللي فاتت، صوتية برضه. فلما يجي القطر يبتعد نحس إن صوته يغلظ مع إنه نفس الموجة. بنفسرها بالحكاية دي، آدي صفارة القطر، وآدي الأمواج، والودن على على أقصى اليمين. فبنلاحظ لما هنشوف بقى لما الصوت القطر يقرب هيجرى ايه ولما يبعد هيجرى ايه. ده موجة، ده الامواج الغليظة بقى اللي هي ايه، الموجة البطيئة او الموجة الطويلة، نوعين من الموجات. شوفوا بقى لما القطر بيقرب الامواج تتضاغط وتبقى شبيهة بالامواج القصيرة فتدي احساس رفيع، صوت رفيع حاد. لما يجي القطر يبعد شوفوا بيبعد ازاي، يقوم الامواج ايه تتمط تترخرخ فتبقى كأنها موجة طويلة فتدي احساس ايه صوت غليظ. نفس الحكاية دي بتحصل في الضوء. طبعا لو كانت الحركة مستعرضة زي ما احنا شايفين ما يبقاش فيه اي فرق بالنسبة لصوت القطر، انما بيبقى فرق لما يبتعد او لما القطر يقرب بسبب تضاغط الموجة انها تدي صوت رفيع او تراخيها وتدي صوت غليظ. نفس الحكاية دي بتحصل في الضوء. يعني لما ناخد مثلا الضوء، الضوء لانه ظاهرة كهربائية مغناطيسية الكترومغنيتيك فهو له ثلاث أبعاد. فهو اللي احنا شايفينه دلوقتي الأخضر هو المجال المغناطيسي والأصفر هو المجال الكهربائي، واللي شايفينها دلوقتي موجة سريعة ذبذبة سريعة الكترومغنيتيك اللي هي دي من نوع الايه الأشعة الأزرق والبنفسجي وتحت البنفسجي. دي يعني الموجة السريعة. نفرض النجم كان بيرحل مبتعد عن الارض، اذا كان النجم بيرحل مبتعد عن الارض يحصل ايه؟ الموجة ترخرخ تبقى زي دي بالظبط. شوف رخرخت ازاي، فلما ترخرخ تدي احساس الموجة الطويلة. الموجة الطويلة يعني معناها المنطقة الايه الاحمر وتحت الاحمر والحاجات دي، فتدي ما يسمى بالانحراف الاحمر. يبقى كان الطيف اللي جاي من النجوم المبتعدة يحصل فيه انحراف احمر بسبب ان الامواج بايه يجرى لها ايه تتمط وترخرخ. بينما اذا كان النجم بيقترب منا بسرعه الموجه الضوئيه تتضاغط وتدي احساس موجه قصيره اللي هي انحراف ازرق، لان منطقه المنطقه القصيره في الضوء هي الازرق والبنفسجي وتحت البنفسجي وفوق البنفسجي. فهنشوف دلوقتي على نجم بعيد مثلا، نجم بيجري مبتعد عننا زي اللي فوق ده اللي شايفينه، الخط ده الطيف والخط الاسود ده هو خط الكالسيوم في الطيف. فنلاحظ ان خط الكالسيوم رايح ناحية اليمين اكتر، يعني هو الاصل المفروض يجي عند العلامة الخضراء دي، لكن هو حصل له ازاحة ناحية ناحية الاحمر، الجزء الاحمر من الطيف، فسموها في السعادة الازاحة الحمراء او the redshift، ومعنى كده ان هذا النجم يهرول مبتعدا عن الارض. بعكس تحت اللي احنا شايفينها، تحت حاصل الخط راح على شمال الايه حصلت ازاحه عكسيه على الشمال، ده رايح في المنطقه الزرقاء يعني بلو شيفت. بالطريقه دي بطريقه دراسه الطيف بنعرف النجم يا ترى بيجري مبتعد عن الارض ولا بيجري مقترب من الارض. حركات النجوم مؤكده. اللي احنا شايفينه ده الدب الاكبر مثلا، الدب الاكبر ده هو يا ترى من قول 3000 سنه من ايام الفراعنه، ده دلوقتي اهو سنة 75 نفس الشيء. طب وسنة 3000 قبل الميلاد ايام الفراعنة نفس الشيء. لكن حيبان بقى الحركة النجوم لو خدنا الحكاية دي من كم سنة، من 100,000 سنة، يعني لغاية 3000 سنة ما فيش فرق يذكر. لكن لو شفنا بقى شكل الدب الاكبر من 100,000 سنة، تعرفوا الشكل هيكون ايه؟ تعالوا نتفرج. من 100,000 سنة كانت النجوم اللي بتكون الدب الأكبر بالشكل ده، ما كانش دب ولا حاجة، كان زي الفرخة، زي منقار الفرخة بالظبط، كان حاجة تانية خالص. كلام ده من 100,000 سنة. شوفوا بقى لما هيرجع في المدة دي ياخد شكله عبر 100,000 سنة، حركة النجوم عملت ايه لغاية ما من حوالي 3,000-4,000 سنة ابتدى ياخد شكله النهائي اللي هو الدب الأكبر اللي احنا شايفينه. فدي احد حركات النجوم المؤكدة، بيقولوا عليها proper motion of stars. ممكن نشوف مجموعات اخرى من النجوم عشان ندرس حركتها بيض برضو، اللي هي المجموعتين دول اللي فوق اسمها بلايديس، واللي تحت اسمها هياديس، دي من نوع النجوم اللي بيقولوا عليها النجوم العنقودية، يعني تلاقي النجوم عبارة عن عنقود. ففي نوعين يقولوا العناقيد المفتوحة والعناقيد الكروية، دي العناقيد المفتوحة بلايدس وهياديس. فلو تتبعنا تاريخ النجوم دي مثلا من 300 ألف سنة، شوفوا كانت فين، كانت بترحل ناحية الشمال زي سرب من الأوز، بينما اللي فوق كانت بتنزل لتحت. كل المجموعة العنقود كله كلام ده من 300 ألف سنة. لا ترجع تاني بقى نلغي ال 300 ألف سنة، ده مكانها حاليا. وحاليا الهياديس اللي تحت دول هم دول يكونوا رأس كوكبة الثور. ممكن نرسم رسم بياني للحركة دي. ده اللي على الشمال ده جبار الأوريون، نفس الحكاية اللي اتكلمنا عنها ده. يعني الحركة كانت باتجاه الأوريون، من 300 ألف سنة كان النجوم في الوضع ده، لكنهم سرب من الأوز السابح في السماء. طبعا زي ما شفنا دي آلاف من السنين، وأيضا آلاف من السنين الضوئية، يعني دي مسافات رهيبة، مش حكاية مثلا مشوار من مصر للشبرا، لا ده مشاوير فلكية فظيعة، يعني شيء رهيب. ممكن نكبر مجموعة البلاياديس نشوفهم من منظار كبير، نكبر أكبر مثلا زي منظار القطمية، هنشوف ده. هنكتشف ان نجوم البلاياديس هي عبارة عن نجوم حديثة تكثفت من السدم حديثا. معنى كده انها مش حديثة يعني مولودة امبارح، لا حديثة يعني معناها بقالها 4000 مليون سنة، يعني عمرها 4000 مليون سنة، فتعتبر نونو، نجوم نونو يعني يدوبك مولودة. فشوف بقى المولود سنه كان في الفلك 4000 مليون سنة، ده اسمه النجم النونو المولود. بيلاحظ ان العنقوديات المفتوحة زي اللي شفناها دي بيبقى مكانها في المجرة عند اطراف المجرة دي، يعني المجرة او المدينة النجمية اللي احنا ساكنين فيها عبارة فيها 100000 مليون نجم، 100000 مليون شمس بكواكبها، والشمس بتاعتنا والأرض بتاعتنا هنا عند الطرف ده. وبنلاحظ ان النجوم العنقودية العناقيد المفتوحة اللي بيقول عليها open clusters بتبقى موجودة على أطراف المجرة. اللي هي الصفرة دي على الأطراف بنلاحظ النجوم العنقودية المفتوحة أو open clusters. في نوع تاني اللي هي العناقيد الكروية أو spherical clusters، اللي احنا شايفينه ده هرقل، مجموعة هرقل بس بالمقلوب رجليه فوق، والنجم ده اللي يشاورنا عليه M13، النجم ده اسمه M13. هنكبر M13 في مجموعة هرقل، نكبره نلاقيه بالشكل ده. هو مش نجم، هو 100000 نجم في شكل تجمع كروي زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. ايضا في اوميجا سنتوري، ده نجم كروي او عنقود كروي اخر موجود في السماء، لما بنكبره بنلاقيه بالشكل ده. العناقيد الكروية مكانها مختلف عن العناقيد المفتوحة. عادة العناقيد الكروية بتبقى موجودة في منتصف، حول منتصف المجرة، فهي الصفرة دي تلاقيها حول المنتصف. المجرة هي ايه؟ المدينة النجمية الهائلة اللي احنا ساكنين فيها، مدينة فيها 100,000,000,000 شمس. يا ترى ايه تصرف النجم العنقودي؟ مثلا لو خدنا مثال الام 13 في كوكبة هرقل، يا ترى تصرفه ازاي وحركته ازاي؟ المسألة احتاجت لدراسة بالكمبيوتر عشان نعرف ما هو تصرف. فاتضح انه ده الرسم ده اللي طلعه الكمبيوتر، والحركة بالشكل ده شيء جميل صحيح. نجفة كريستال فيها 100,000 شمعة وبتلف في الفضاء اللفة الجميلة دي، شوفوا بقى المنظر، شيء جميل. هو طبعا الفيلم اكد لنا ازاي ان احنا من حركة النجم ومن موقع النجم، من مواقع النجوم بنكتشف حاجات كثيرة خالص، وان مواقع النجوم هي في الحقيقة مفاتيح اسرار. يعني مثلا من مواقع نجم الشعرى اليمنية اكتشفنا ان لابد له مرافق خفي، وهذا المرافق هو القزم الابيض، اللي هو ولو ان كتلته قد الشمس الا انه حجمه قد الكرة الارضية، من فرط ما هو منضغط على بعضه ومهروس لدرجة ان حتى التكوين الذري مفقود واصبح عبارة عن نيوترونات متوهجة، ومن هنا سموه قزم ابيض. وازاي ان في 3% من نجوم السماء اقزام بيض، والاقزام البيض عبارة عن بقايا نجوم منفجرة، فهي عبارة عن نجوم تموت. والسؤال يا ترى الشمس بتاعتنا هل هيكون مصيرها انها تبقى قزم ابيض؟ الفلكيين بيقولوا مؤكد. ليه؟ لان مصير النجوم بيحددوا حجم وكتلة النجم. كل ما كان النجوم بتوصل لحجم معين، مثلا النجوم الضخمة العملاقة مثلا بتموت بالسكتة، تنهار وتتحول الى ثقب اسود، خلاص ما فيش، من كتر الجاذبية المركزية اللي فيها الهرس لما بتنهرس ما بيفضلش فيها حاجة، تتحول الى فجوة او ثقب اسود، ده الكتل العملاقة. النجوم المتوسطة زي الشمس بتاعتنا بيكون لها تاريخ مختلف. لما يبتدي ينفد الوقود اللي فيها، ينفد الهيدروجين، فيبتدي الحرارة تقل فتتغلب الجاذبية، الحرارة هي اللي بتعمل تمدد، الجاذبية هي اللي بتعمل انكماش، تتغلب الجاذبية فيبتدي النجم ينكمش على بعضه فترتفع درجة حرارته تاني وتندلع مستوى تاني من الاشتعال الذري، ويحصل انفجار في النجم وتمدد. ده اللي بيقوله هيحصل للشمس كمان 5,000,000,000 سنة، تنفجر وتتمدد ويتضاعف حجمها. بعد ما يحصل الحكاية دي يتآكل كل الوقود اللي جواه اللي فاضل بقى، لما يتآكل كل الوقود ترجع تاني تنكمش وتنهار بالجاذبية لتبقى قبضة صغيرة كده زي ما قلنا عليها، قزم أبيض عبارة عن نيوترونات متوهجة. وهذا القزم الأبيض ياخد له كذا 1,000 سنة ولا حاجة، وبعدين يبرد ويبرد ويبقى أحمر، وبعدين يبقى أحمر يبقى أسود، وبعدين يموت موت تام. وده هو المصير بتاع النجوم المتوسطة اللي زي الشمس. أيضا شفنا من زي إضاءة نجم زي الغول كشفت لنا المرافق بتاعه، وان هو له دورة ودورته يومين ونص، ولما يجي بينه وبين الارض بيكسف الايه النجم ويخبو ضوءه. الحاجة التانية عددنا نربط فلكيا بين حركة النجم وبين ايه وبين الطيف اللي جاي منه، يعني العلاقة بين مواقع النجوم وهي مبتعدة او مقتربة وبين الانحرافات اللي بتحصل في خطوط الطيف. فقدرنا نحسب النجم اللي هناك ده بيجري مبتعدا على الارض ولا بيجي بيقرب ولا مستعرض وملوش دخل لا بعيد ولا قريب. بالطريقة دي وصلنا الى نتيجة خطيرة جدا، وهي ان جميع الكون كله ونجومه واجرامه منفجره كده بتتمدد كلها بتجري مبتعده عن بعضها. فالحركه كلها بالابتعاد. معنى كده ايه؟ لو تصورنا ان الكون عباره عن فقاعه، فاللي حاصل ان اكن فيه قوه جهنميه بتنفخ في الفقاعه دي، فجميع الـ الـ الاجرام المعلقه في الفضاء بتاع الفقاعه بتبتعد وبسرعات ايه؟ بسرعات خرافيه. ادركنا السرعات دي كلها بالحساب الطيفي. فاكتشفنا حكايه expansion of the universe او تمدد الكون. برضو حاجات دي كلها عرفناها منين؟ مواقع النجوم وحركه النجوم. طيب لما الكون بينفجر في جميع الاقطار وعمال يتسع باستمرار، السماء بنيناها بايد وانا لموسعون، يعني يكون المعنى المقصود هو هذا الاتساع. طيب الى متى حيتن الكون وبعدين ايه اخره القصه؟ قال لك بقى في نظريات كلها نظريات ظنيه وتخمينيه، ان لما تستهلك القوة الانفجارية الموجودة دي هيبتدي سرعة الابتعاد يقل لغاية ما يبتدي تتوقف وتبتدي قوة تانية تنفرد بالكون وهي قوة الجاذبية، فينهار كل العمارة تنهار على بعضها تاني وتتحول الى قبضة كما بدأ ايه بدأ الكون. الكون ابتدى قبضة وانفجرت الى كل الدخان اللي تكثفت منه الشموس والنجوم والكواكب والحاجات دي كلها، يرجع تاني كل ده ينهار ويتحول لقبضة من جديد. وهكذا الكون عبارة عن expansion وcontraction، expansion وcontraction، دورات من التمدد والانقباض، تمدد وانقباض. طبعا دي كلها ظنات يعني مسائل ظنية تخمينية، لكن يعني أهم شيء اللي بنقف عنده هي كلمة مواقع النجوم وحركة النجوم، إنها ما هيش كلمة بسيطة. ده لدرجة إن واحد من الفلكيين بيقول لك لو نجم من النجوم اللانهائية في السماء ده غير مكانه وراح مكان نجم آخر تنهار العمارة كلها، عمارة الكون كله، لأن الكون كله مترابط زي الحلقات في سلسلة، والوضع في أي حتة في الفراغ الكوني له معنى في الهندسة بتاع العمارة كلها. ده زي مثلا ما تيجي تشيل السقف تحطه بدل الارض، او تشيل مثلا حيطه بتحطها، او تشيل الدعامه الاسمنتيه او الكابل اللي مش عارف ايه، صحيح العماره تروح واقعه. فصحيح احنا ما احنا شايفين قدامنا خرسانه شايله السقف بتاع السماء، لكن في اعمده غير منظوره هي اعمده المجال وترتيب السماء بشكله الموجود ده كله ترتيب هندسي ورياضي ومحسوب، بحيث ان الموقع مش مجرد موقع، لا ده مرتبط بسلامة العمارة الكونية كلها. فطبعا حكاية مواقع النجوم دي حكاية كبيرة، وده بقى قطرة من الحقيقة، لسه شوية بشوية هنعرف ايه حكاية مواقع النجوم ومدلولاتها اللانهائية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم.